وهذا الباب وهذا السماء والأرض والكواكب الله جل وعلا ما كلفها وما أعطاها الله جل وعلا العقل الذي بعث الرسل إليها، لكن أنت وأنا المأمورون بهذا الأمر. فتأمل أبو طلحة وأراد الله تعالى له الخير فدخل في الإسلام، وكان صداقها صداق هذه المرأة إسلام أبي طلحة، ما أخذت قرشا ولا فلسا ولا دينارا ولا درهما، صداق أم سليم إسلام أبي طلحة، وهي الرابحة وهي الغانمة جميع أعمال أبي طلحة التي عملها طاعة لله وتقربا إلى الله، فهو في ميزان أم سليم. أبو طلحة له ثوابه وله أعماله، ولأم سليم رضي الله تعالى عنها وارضاها ثواب مثل ثواب أبي طلحة، لا ينقص من أجر أبي طلحة شيء، لأنها هي التي دعته إلى هذا الخير، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله، لا ينقص من أجورهم شيء. تزوجها أبو طلحة فولدت له ولدا يسمى أبا عمير، تعلق قلب أبي طلحة بأبي عمير وابتتن في هذا الولد، وامتلأ قلبه شغفا وحبا لهذا الولد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى دار وإلى حائط أبي طلحة بيرحاء، بيرحاء الناس يقولون بيرحاء وهذا خطأ، الحديقة اسمها بيرحاء، ليس البير اسم للموضع وإنما البستان والحديقة اسمها بيرحاء لا بيرحاء، ولكن الناس بعد ذلك حرفوا وصاروا يقولون بيرحاء. في هذه الحائط، في هذا الحائط بير عذب الماء، كان النبي استسقى له من هذا البير، وكانت البير موجودة إلى قبيل سنوات قليلة، عندما صارت هذه الزيادة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، دخل حائط أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه داخل الزيادة التي زادها خادم الحرمين الشريفين جزاه الله تعالى خيرا، دخلت حديقة أبي طلحة في هذا المسجد، يذهب النبي إليهم ويجد الولد الصغير ويداعب النبي هذا الولد أبا عمير، مرة قال النبي له يا أبا عمير ما فعل النهير، يا أبا عمير ما فعل النهير، الولد صغير، شاء الله تعالى أن يموت أبو عمير وأبو طلحة في بعض أعماله، فما كان من هذه المرأة الصالحة إلا أن هيأت الولد، غسلته طيبته كفنته، وقالت لأهلها لا يحدثن أحد أبا طلحة بخبر ولدي، وإنما الذي أتولى أنا إخباره، حذاري من أن تخبره. أخذت الولد، أضجعت الولد، جاء أبو طلحة من عمله، سأل عن أبي عمير، قلبه شغوف به، قالت له هذه العبارة: هو على أسكن ما يكون. أبو طلحة فهم أنه مرتاح تعافى، وهي تقصد أنه قد مات، هو على أسكن حال الآن لا حراك به. لم يفهم أبو طلحة رضي الله تعالى عنه من هذه العبارة أن الولد مات، فهيأت له طعام وهيأت له شراب، فأكل أبو طلحة وشرب والولد ميت، وأبو طلحة لا يعلم، لله أبوها والله، هذا أمر عجيب، نهاية في الصبر، نهاية في التحمل والاحتساب والكينونة لله تعالى. الدعوة لا تكون باللسان، أنا صابر أنا متحمل أنا وأنا وما إلى ذلك، أنا وأنا طويلة عريضة تبلغ إلى السماء، ولكن إذا جاء الميزان المحك الاختبار يظهر المؤمن من غير المؤمن. انظر إلى الوضع القاسي العسير الشديد، تصنع لزوجها طعام شراب تتهيأ له وتتطيب لينام معها وليأتيها ويواقعها، وكان الأمر كذلك. جاء معها زوجها والولد على سرير الموت، وأبو طلحة لا يدري ولا يعلم لأنه لم يحدث أحد. لما انتهى هذا الفصل الثاني، وهو فصل قاسي عسير شديد ليس بالهين، انتقلت إلى فصل ثالث. الفصل الثالث حدثت أبا طلحة وأرادت أن تسليه، فقالت لأبي طلحة: يا أبا طلحة، ألا ترى آل فلان جماعة من أقربائنا استعاروا عارية، أخذوا حلي يلبسونه عارية، فلما التمسه آله غضبوا وزعلوا حزنوا، لما يطلبون منا هذا الذهب؟ قال: ليس لهم حق في ذلك، ما دام أنه عارية العارية ترد إلى صاحبها، وصاحبها له الحق أن يطالب، ومتى ما طلب صاحب العارية حقه يرد إليه. قالت له: إذن قم فواري ولدك. الولد مات، الولد فات، انتهى، مغسول مطيب منتهى منه. إن موقف أبي طلحة لم يبلغ موقف أم سليم رضي الله تعالى عنهما. أبو طلحة غضب واشتد غضبه وقال لها: تركتيني حتى أتلطخ بك ثم تقولين كيت وكيت، والله لا أذهبن إلى رسول الله، أنا أشكوك على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تفعلين بي هذا الأمر؟ فأتى وشكى إلى رسول الله أن أم سليم فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، وزاد الطين بلة أنها تهيأت لي وتطيبت حتى تلطخت بها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل أحدثتما في ليلتكما هذه شيئا؟ يعني هل وصلت إليها وجامعتها وأتيتها؟ قال: نعم. قال: بارك الله لكما في ليلتكما. ولم يعترض النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحرف واحد على أم سليم، إن أم سليم المؤمنة الصالحة الموقنة بالله المحتسبة أحسن الصنعة، إذ أن إيمانها بالله قوي عظيم، لا بكاء لا نياحة لا ولولة لا شق جيوب لا ضرب وجه. العرب كانوا على هذا الحال، الإسلام ما جاء إلا قريب، ما مضى كبير وقت من بعد ما هاجر النبي إلى طيبة، المدة كلها 10 سنوات، هذبهم نقاهم أدخل الإيمان في قلوبهم إلى أن بلغوا إلى هذا الحد. العرب في الجاهلية إذا ما مات الولد مات القريب يشق الجيب، يأتي بالرماد والتراب ويضعه على راسه، يركب على بعير على فرس، يجعل وجهه من خلفه من ناحية الدبر، ويزيل ملابسه ويصيح في الخلق، بل يوصي بعضهم بعض: إذا مت افعلي كذا وقولي كذا حتى يعلم الناس مقامي عندك. هذه المرأة الصالحة والله موقفها شديد، حتى دمعة ما خرجت من عينها، مع أن البكاء جائز، ولدي مات، ابنتي ماتت، قريبي مات، لا مانع من أن أبكي بدموعي، البكاء بالدمع مشروع. لما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب النبي إلى العالية إلى موضع أم إبراهيم، موضع أم إبراهيم ماريا القبطية، موضعه بقرب القصر الأخضر في العالية بعد مستشفى بابي. إذا أردت أن تذهب إلى طريق ما يسمى بالدائري عند مستشفى الأخضر يوجد مشروبة أم إبراهيم موجودة إلى اليوم. ذهب النبي إلى ذلك الموضع فأتي بالولد الصغير وروحه تقعقع تطلع وتنزل، فأخذ النبي الولد فانهالت عين رسول الله بالدموع صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنه بكى صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الرحمن بن عوف أو رجل آخر: وأنت يا رسول الله يعني تبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك لمحزونون يا إبراهيم. بكى رسول الله. لو بكت أم سليم رضي الله تعالى عنها بالعين جاز، لكن الممنوع باللسان والولولة والصياح أو اتخاذ بعض الأمور التي يفعلها بعض الناس اليوم. مات لي ميت، إذا مات لي ميت العيد مقبل، أنا لا أتي بحلوى ولا أفتح داري في أيام العيد حتى يزورني الناس ويأتي الناس إلي، أنا أقفل هذا الباب. لما؟ لأنني حزين، لا يجوز لي أن أحزن أكثر من 3 أيام، من 3 أيام. ولدي قريبي مات 3 أيام للرجل فقط، أما المرأة فإن لها 4 أشهر عشر، والـ4 الأشهر العشر الله جل وعلا أمرها بها صيانة لماء الرجل لئلا تتزوج ولئلا يكون الحمل موجود، فأمرها الله أن تمكث هذه المدة. وأما أن أبقى عام لا أزار، لا أزور، لا ألبس عقال، إذا ما لبست العقال علامة على أنني قد مات لي ميت وأنني حزين، ومع ذلك آكل وأشرب وألهو وأعمل كل شيء، هذا كذب وافتراء وليس بصواب وليس من الشرع في دين الله شيئا، والحمد لله رب العالمين. أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقفت هذا الموقف، وهو موقف يقل من الرجال من يقف مثله رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حملت من تلك الليلة، حملت من تلك الليلة وولدت ولدا يسمى عبد الله. عبد الله ابن أبي طلحة ولد له 10 ولد، ولد له ولد يسمى إسحاق، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة ولد له 10 ولد، كلهم يحفظ القرآن وكلهم عاقل غني ثري مبارك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي جرى فيها اللقاء بين أم سليم الصالح المباركة وبين زوجها أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه أم سليم، وأخبار أم سليم كثيرة، لأن أم سليم كانت من ضمن النسوة الصالحات المؤمنات تغزو مع النبي، تذهب للجهاد، رآها النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد أو يوم حنين ومعها خنجر وقد اعتزمت، عملت لها حزام. ما هذا يا أم سليم؟ أم سليم تحمل القرب تسقي ومعها خنجرها، حتى إذا دنا منها مشرك أو كافر بقرت بطنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مؤمنة تقية صالحة، أكثرت من الرواية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، روت أحاديث كثيرة لأنها كانت طالبة علم، تأتي مجلس النبي وتكثر من السؤال، حتى إنها رضي الله تعالى عنها وارضاها لا يمنعها الحياء من أن تسأل بعض الأسئلة التي يخجل الرجل من أن يسألها. هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فحل قوي رجل، قال: كنت رجلا مذاء كثيرا مذي، فكرهت أن أسأل رسول الله لمقام ابنته مني، أنا زوج ابنته، هل آتي إلى رسول الله وأسأله وأقول يا رسول الله أنا يخرج مني مذي وأنا مذاء؟ هذا عار وعيب، لا أستحي، لا أستطيع، أنا أستحي أن أسأل رسول الله. فما استطاع أن يأتي ويسأل رسول الله، لكن سكت. لا، ماذا عمل؟ أتى إلى زميل له وإلى صاحب له يسمى المقداد، فقال للمقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه: سل رسول الله عن المذي، أنا كثير المذي، سل النبي عن ذلك. وأتى علي مع المقداد فسأل المقداد رسول الله عن المذي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء، يعني الذي يخرج منه هذا الماء الرقيق عليه أن يغسل ذكره، وعليه أن يغسل الموضع الذي يقع فيه هذا الماء الرقيق، ولا يجوز له أن يصلي ولم يغسل هذا المذي، ولا يجوز له أن يصلي وعليه هذا الثوب الذي وقع فيه المذي ولو يبت. هذه طاعة وهذه مسألة شرعية يجب أن تعلم. ربما أنني عندما أتلقى العلم في المدارس وفي مقاعد الدراسة لا يصرح المدرس بذلك، لكن مساجد الله وبيوت الله ومن يتولى الدعوة والإرشاد والنصح في هذه المساجد لا يبالي. المذي ينقض الوضوء، المذي لا يوجب الغسل، المذي يوجب غسل الموضع الذي وقع فيه المذي فقط. لكن علي رضي الله تعالى عنه كان يغتسل، كلما أمضى اغتسل قال: حتى تشقق ظهري. هذه صورة من رجل عظيم في الإسلام، وانظر إلى صورة هذه المرأة التي نحن بصدد الحديث عنها وهي أم سليم. علي رضي الله تعالى عنه استحام ولم يسأل النبي بنفسه، ذهب إلى شخص آخر، أتيا إلى سيد الخلق، ونعم ما صنع علي بن أبي طالب، لأن الحياء من الإيمان، ولا يليق ولا ينبغي لي أن أتكلم مع والد زوجتي فيما يتعلق بالنكاح، ما يتعلق بالجماع، هذا أدب ينبغي أن يتأدب به. وعلي رضي الله تعالى عنه وقف هذا الموقف الذي لا يمنع منه، ولا يقال لما لم يفعل، لما لم يسأل، ها هو قد سأل بواسطة. تعال إلى أم سليم. أم سليم امرأة، والمرأة عادة تستحي أن تسأل الرجل عما يتعلق بالجماع، عما يتعلق بأمور النكاح، لكن أم سليم رضي الله تعالى عنها أتت إلى سيد الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم في ملأ من أصحابه، فقالت أم سليم رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، الرجال جلوس، الرجال جلوس، يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ إذا خرج مني الماء، يعني المني، أيجب علي أن أغتسل؟ مرأة تسأل رسول الله أمام خلق، وسؤال من هذا النوع، هي لو أرادت أن تسأل عن دم الحيض، أو أرادت أن تسأل عن صلاة أو صيام، غطت وجهها ووقفت على جانب الباب أو في موضع ساتر وسألت. أم سليم تأتي وتقف وتقول هذا القول: جزاها الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لأن عندما سألت هذا السؤال استفدنا من هذا السؤال فوائد عظيمة وبركات كثيرة، ويجعل الله تعالى لها ثواب هذا السؤال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم، لولا أن هذه المرأة المباركة تولت السؤال ما علمنا هذا السؤال إلا بطريق آخر. المرأة إذا رأت الماء أتغتسل أم لا، يعني احتلمت، يعني نائمة في الليل خرج منها الماء، المرأة يخرج منها الماء، والنساء يختلفن، قد تكون المرأة قوية وقد تكون ضعيفة، الضعيفة قد لا ترى وربما أنها لا تحتلم، ولكن المرأة القوية تحتلم وترى كأن زوجها يأتيها فيخرج منها الماء. فإذا رأت الماء وماؤها أصفر رقيق أتغتسل للجنابة أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت هل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ قال نعم عليها أن تغتسل، يجب عليها أن تغتسل. المرأة لو أتاها زوجها يجب عليها أن تغتسل، الزوج إذا أتى امرأته يجب عليه أن يغتسل، إذا أولد مقدار الحشفة. وهذا حكم شرعي يا أبنائي، لأننا إذا لم نعلم هذا الحكم جميع ما صلينا باطل. من أولد مقدار الحشفة الغلفة أنزل لم ينزل يجب عليه أن يغتسل، خرج الماء لم يخرج يجب عليه أن يغتسل. المرأة إذا أولج فيها مقدار الحشفة نزل منها مني لم ينزل مني وجب عليها أن تغتسل. نعلم هذه الأحكام الشرعية ونعلمها نساءنا ونعلمها أولادنا ذرارينا، لأن هذا الأمر يتوقف عليه جميع العبادات التي تتعلق بالصلاة والتقرب إلى الله. الحياة لا يصلح في هذا الباب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا جلس يعني الرجل بين شعبها الأربع بين رجليها ويديها ثم جهدها فليغتسل، أنزل لم ينزل، ما دام أنه قد قام هذا المقام وأولد يجب عليه أن يغتسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يعني أن وجوب الاغتسال أنه يجب الاغتسال عندما يكون الإنزال، عندما ينزل الماء. إذن الإيلاج موجب وخروج الماء موجب، أي ما الماء الذي يسمى الماني الذي خلقنا الله تعالى منه، الماء الغليظ الذي هو يشبه المخاط البلغم وله رائحة كرائحة الطلع ويخرج عند اللذة الكبرى، هذا الماء يوجب الغسل. المذي يوجب الوضوء ويوجب غسل الموضع الذي وقع فيه. يوجد ماء آخر يسمى الودي والبول، البول معلوم يوجب الوضوء والغسل، الودي ماء أصفر رقيق يخرج عقب البول، هذا الماء أيضا نجس يوجب الوضوء، وإذا وقع على الثوب أو على الجسد يجب أن يغسل. أما أمر البول فمعلوم ومشهور، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنزهوا من البول لا تطرها وانت واقف ويقع على الجسد وعلى الثوب لأنه مستعجل يريد أن يذهب، أو يأتي ومعه البنطلون ويتبول وهو قائم ولا يبالي وقع على جسده وعلى ثوبه، عامة عذاب القبر منه. ولما مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيد الأوس ونزلت ملائكة الرحمن تشيعه واهتز عرش الرحمن لموته ووضع في قبره ملائكة الرحمن نزلت تشيع وعرش الرحمن اهتز، إما فرحا بلقائه لما وري بالتراب وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير وجهه، وقال عليه الصلاة والسلام لو كان أحد ينجو من ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ، لو كان أحد نجا أو ينجو من ضغطة القبر وضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. فإذا كان سعد فكيف بمن لا يحرص ولا يهتم بأمر بوله؟ وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فوقف عليهما وقال عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل كلام هذا لهذا وكلام هذا لهذا، وهذا موجود اليوم وزيادة. المجالس لا نعطرها إلا بهذا، أما تدري ما قال فلان، فلان قال كيت وكيت وكيت وكيت، أخذ كلام هذا وأذهب للآخر، فلان قال فيك كذا وكذا. الأول نمام، الثاني من الرجلين اللذين كان النبي قد وقف وشعر الله جل وعلا أطلعه على تعذيب صاحبي القبرين، الثاني كان لا يستنزه من بعض بوله، كان لا يستنزه من بعض بوله، فنسأل الله العافية والسلامة، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا وعليكم برضوانه، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يمن علينا جميعا برضوانه، إنه هو الجواد الكريم. وحدثنا محمد بن عمرو بن عباد ابن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر، فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقمت فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأن عمودا وضع في روضة خضراء فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف والمنصف الوصيف، فقيل لرقة، فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وليس سلام، وإنما عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام يهودي من يهود بني قينقاع، ومن نسل يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. عبد الله بن سلام حبر من أحبار يهود، عالم كبير وجليل من علماء يهود، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام حرص عبد الله بن سلام أن يرى أهذا هو النبي الأمي الذي أشارت إليه الكتب والذي ذكر في التوراة والإنجيل، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه، فعلم أن هذا الوجه ليس بوجه كاذب ولا بوجه ساحر، علم أنه هو النبي، فأسلم رضي الله تعالى عنه بعد مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الأخبار أن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لم يسلم إلا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين، والصحيح أنه أسلم بعدما هاجر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأول كلمة سمعها عبد الله بن سلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. علم أن هذا الكلام كلام رجل صادق، فآمن واعترف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اليهود قوم بهت لا تخبرنهم بإسلامي حتى تسألهم عني، فإنهم إن علموا أنني أسلمت كذبوا. فجأة يهود إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأخفى رسول الله عبد الله ابن سلام وسألهم عنه، ما يكون فيكم عبد الله ابن سلام؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيتم إن آمن بي أتؤمنون؟ قالوا إنه لا يؤمن بك. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وقال، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا إنه كاذب، وذموه وتكلموا في عبد الله بن سلام بما تكلموا به. المقصود ابن سلام أسلم. قال الله تعالى، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن الله تعالى وصف هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه في التوراة والإنجيل، جاء ذكره في التوراة وجاء ذكره في الإنجيل. الإنجيل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد وحامد ومحمود، هذه من أسمائه. وما أتت يهود إلى طيبة وقاموا بيثرب قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بمئات السنين إلا لأنهم قرأوا في التوراة بأن يثرب أو أن نبي آخر الزمان يهاجر إلى أرض كثيرة الأشجار، ظنوا أنها تيماء أقاموا بتيماء، ظنوا أنها خيبر أقاموا بخيبر، ظنوا أنها بفدك أقاموا بفدك. منهم من وفقه الله تعالى وأتى إلى يثرب، والمدينة كانت تسمى يثرب إلى أن سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسماها المسكينة، وسماها طابة، وسماها طيبة، وسماها دار الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. أتوا وقاموا بيثرب يتحينون ينتظرون متى يبعث نبي آخر الزمان، إلى أن ظهر وعرفوه حقا. ولم يرد الله تعالى لهم الأسبقية، ما شاء الله تعالى أن يبادروا ويؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك من حظ العرب الذين كانوا يقيمون بطيبة، والعرب الذين يقيمون بطيبة كانوا يسمعون من يهود بأنه أوشك ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولنصدقنه ولنقاتلنكم قتل عاد وثمود. العرب المقيمون في طيبة كانوا قبائل الأوس والخزرج، وكانوا حلفاء اليهود، جماعة منهم مع اليهود، جماعة منهم مع الأوس، اليهود بني قينقاع، جماعة مع بني النضير، جماعة مع بني قريظة. فكانوا يسمعون من اليهود أنه قد أوشك ظهور النبي، فعربوا المدينة تلقوا هذا الخبر وعلموا هذا العلم اليقيني، وأكرمهم الله تبارك وتعالى بأن يعرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عليهم في الحج، ففطنوا وعلموا ما كانت يهود تقول، ولذا بادروا وآمنوا برسول الله والتمسوا من النبي أن يهاجر، فهاجر النبي إليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما يهود فقد دخلهم الحقد ودخلهم الحسد، قالوا لا، هذا نبي الأميين، الأميون العرب، لأنهم كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الأميين، وموصوف بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن أمية النبي عليه الصلاة والسلام فخر وإعجاز بالغ وليس بذم. الذي لا يقرأ ولا يكتب يذم، تقصير، عيب، عار، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه لا يقرأ ولا يكتب أتى بما لم يأتي به الأوائل ولا يأتي به الأواخر صلوات الله وسلامه عليه، لأنه موحى إليه من قبل الله، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وكذلك جعلناه نورا أوحى الله تعالى به عليه صلوات الله وسلامه عليه، فأتى بهذا الإعجاز ولا يقرأ ولا يكتب، والأدلة على أنه لا يقرأ ولا يكتب كثيرة شهيرة. من هذه الأدلة أنه صلوات الله وسلامه عليه لما أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يكتب الاتفاقية التي وقعت بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين سهيل بن عمرو الموفد من قبل قريش في عام الحديبية، وعام الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وقع ما وقع، أراد النبي أن يعتمر ومنعته قريش من دخول مكة، وليس بين الموقف والموقع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ إليه وبين مكة إلا رمية حجر الشناسي. امتنعت قريش من أن يأذنوا للنبي عليه الصلاة والسلام بدخول مكة، فأقام النبي بهذا الموضع وجرى بين النبي وبينهم صلح، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا أن يكتب، وكتب علي رضي الله تعالى عنه بنود الصلح، ولكن كبرياء قريش أبت إلا أن تعلق على بعض البنود. من هذه البنود بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا، بسم الله الرحمن الرحيم أمر لا نعلمه، اكتب ما نعلم، بسمك اللهم. أمر النبي عليا أن يمحو ذلك. من ضمن ما منعتهم العنجهية من الموافقة عليه، كتب النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قالوا لا، كلمة رسول الله لا تكتب، لو كنا نعلم أنك رسول الله اتبعناك. أمر النبي عليا أن يمحو ذلك. علي رضي الله تعالى عنه توقف، لا يمكن أن يمحو كلمة رسول الله أو كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرن الموضع، أرن القرطاس موجود، الصحيفة موجودة، ولكن النبي لا يقرأ ولا يكتب، قلت لك هذا إعجاز. فأشار علي بيده وأخذ النبي شيئا ومحى به كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا نبي الأميين وليس بنبي لنا، لكنهم توادعوا وتعاهدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على طيب الإقامة وحسنها، وكتب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق بين القبائل الثلاثة: بني قريظة، بني النضير، بني قينقاع. صلح، اتفاق، موادعة. خالفت بنو قينقاع بعد عام بدر، بعد السنة الثانية، انتهكوا حرمة امرأة، وكان الانتهاك سبب لقتل بعض الناس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بني قينقاع أن يجنوا عن طيبة، وخرجوا عنها، وكانوا صاغة، وكانوا أصحاب أموال، فخرجوا من المدينة وذهبوا إلى خيبر وإلى سدك وإلى أزرعات. أما بنو النضير فقد أقاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وخانوا الله، وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بعد غزوة أحد. أولئك بعد غزوة بدر، وهؤلاء بعد غزوة أحد. وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، ومنازل بني النضير ناحية بني ظفر وأوائل الحرة الشرقية، ويسيرون قليلا إلى ناحية الحزام. حاصرهم النبي أياما صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك اتفقوا على أن يجنوا عن طيبة، ولا يحملون معهم إلا ما تحمل الدواب. أذلهم الله، وكانوا قبل ذلك أرادوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم يستعين بهم في بعض الديات، فأمروا رجلا أن يصعد على ظهر دار ويلقي صخرة على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أجلوا، بقيت القبيلة الثالثة وهي بنو قريظة، وبنو قريظة منازلهم ناحية قباء، أعلى العالية، حرة واقم، الحرة الشرقية من أعلاها، ولا تزال الحرة إلى اليوم تسمى حرة بني قريظة أو تسمى حرة واقم. كانوا ينزلون هذه النواحي، عليهم لعائن الله. ظلوا إلى عام الخندق، وعام الخندق كان في السنة الرابعة أو كان في السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعام الخندق كما هو معلوم للجميع عام شديد على رسول الله وعلى المؤمنين معه، لأن قريشا لعنة الله عليهم أرادوا أن يأخذوا بالثار عام أحد وما تمكنوا من ذلك. في هذا العام أتوا يريدون أن يقضوا على رسول الله وعلى المؤمنين جميعا، بحيث لا يبقى مسلم بطيبة، فاتفقوا مع حابيسهم ومع بعض قبائل العرب الذين هم حول المدينة كغطفان وبني أسد وغيرهم، على أنهم يقدمون إلى طيبة وأنهم يقتلوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن معه قتل واحدة. بقي يهود بني قريظة، ويهود بني قريظة عدد كبير يبلغون 700-800 رجال ونساء، ومعهم أموال، ولهم نخيل وأشجار، بل أطايب نخيل طيبة الطيبة بأيديهم. استطاعوا أن يقنعوا قريظة على أن ينضموا إليهم، وفعلا أتت قريش ونزلوا بالجرف، وأتى بنو أسد وبنو غطفان وبعض قبائل العرب، أما يهود بني قريظة فإنهم على ما هم عليه وفي أماكنهم. لما؟ حتى إذا ضاق الأمر على رسول الله من ناحية القبلة، من ناحية الشرق، من ناحية الشمال، من ناحية الغرب، خنقوه ومن معه، وأنى لهم ذلك. أعلم الله رسوله ذلك، وشاء الله تعالى أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يشير على رسول الله بحفر الخندق، والخندق حفيرة كبيرة عظيمة تبدأ من ناحية الغرب من الحرة الغربية وتستمر إلى الشمال إلى قرب بير روما، وبعد ذلك تعود حتى تأتي إلى مسجد الراية، إلى جبل الراية. جبل الراية الجبل المجاور اليوم لمحطة الزهيدي بباب الشام في طريق سلطانة عند مدارس البنات، خلف مدارس البنات جبل عليه دور وعليه مسجد قديم، بل مسجد يسمى عمري، والمساجد العمرية بطيبة نسبت إلى عمر ابن عبد العزيز، كتب إليه الوليد بن عبد الملك أن يتتبع المواضع والمساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمها ويبنيها، من ضمنها مسجد الراية. هذا المسجد موجود إلى اليوم ويسمى مسجد ذباب. ذباب اسم رجل من اليمن قتل وصلب في هذا الموضع، في موضع مسجد ذباب، وأنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عليهم تصلبونه في هذا الموضع. وهذا الموضع مسجد ذباب أو مسجد الراية نصب النبي رايته عليه يوم الخندق. الراية على جبل ذباب، على جبل الراية. الذي يهمنا أن نعلم أن الخندق أتى إلى ناحية ذباب أو مسجد الراية، وبعد ذلك عاد إلى ناحية الشرق. إذن الخندق طوق المدينة من ناحية الغرب وناحية الشمال وناحية الشرق، أما ناحية القبلة فلأن بني قريظة موادعين لرسول الله ما حفر النبي من ناحية القبلة شيء آمن، ولكن قريش استطاعوا أن يجروا بني قريظة إليهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهل تعلم أن هذه الحفيرة الكبيرة لا يمكن للفارس أن يقفز منها بفرسه؟ عميقة عريضة لا يمكن للمرء أن يقفز ولو كان على فرس. وهل تعلم أنهم حفروا هذه الحفيرة في مدة لا تبلغ 17 يوم؟ هذه الحفيرة العظيمة ليست لديهم آلات ولا أدوات، وإنما معهم مساحي صغيرة ومعهم أشياء لا تكفي. والمدينة في ذلك الوقت كما يعلم كلها جبال وصحراء وليس فيها رمال. وزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل وهذا المجهود على القبائل، لقبيلة كذا من هنا إلى هنا ولهؤلاء من هنا إلى هنا، حتى حفروا هذا الخندق العظيم الكبير في هذه الأيام الوجيزة. يعملون ليل نهار، وإذا صادفوا كدية أو صادفوا شيء ما استطاعوا عليه دعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وضرب صلى الله عليه وسلم. مرة صادفته كدية فأخذ النبي المعول وضرب الكدية فخرج منها شرر ونار، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أضاء إيوال كسرى، بلغ إلى كسرى أنوشيروان. يتعجب الناس، محمد صلى الله عليه وسلم مضيق عليه هنا ويقول بأنه قد أضيء إلى إلى إلى كسرى، إلى بلاد كسرى وإلى إيوان كسرى، أمر عجب وليس بعجب. إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخيرا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. تجمعوا وفعلوا ما فعلوا، ولكن هذا الدين لا بد أن يظهر ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا بد أن يعلو هذا الدين، لكن بشرط، الشرط أن يكون المتصفون بهذا الدين متصفون به حقا وصدقا، لا باللسان والأقوال بل بالأعمال والأقوال والأفعال. فإذا كانوا على هذا الحال والله إن النتيجة هي لهم، ولن يهزم المسلمون أبدا لكثرة. أما كانوا يوم بدر 313 رجل ليس معهم إلا فرسان ومعهم عدد من الأبعرة يتعاقبون عليهم ويمشون على أقدامهم ويأكلون التمر يقسمه رسول الله عليهم ويأكلون النوى يمصون النوى، ومع ذلك قتلوا 70 وأسروا 70، لأنهم مؤمنون، لأنهم مؤمنون. فإذا ما تقلص الإيمان، ولو وجد السلاح، ولو وجد الرجال، ولو وجد العتاد، ولو وجدت الكثرة، الله جل وعلا لا يبالي بالكثرة، ولا ينظر الله تعالى إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن الله تعالى ينظر إلى قلوبكم. ولذا لا نستغرب اليوم إذا نظرنا إلى ما حل بنا وإلى ما يحيط بالمسلمين اليوم من تكالب أعداء الله تعالى على هذه الفئة المؤمنة، لا نستغرب ولا نستغرب ما عليه أعداء الله تعالى من قوة وما هم عليه من إذلال للمسلمين، لأن واقع المسلمين يقتضي أن نذل، الواقع يقتضي أن نكون في ذل، لأننا عصينا الله وتنكبنا عن الطريق وحدنا عنه ولم نسر على المسار وعلى الطريق الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وواقعنا اليوم في العلم والثقافة والمدنية والتقدمية والتقنية، والله ما كان عليه أصحاب النبي وما بلغوا ذرة مما نحن عليه اليوم من علم دنيوي وتقدم ومدنية وحضارة وما إلى ذلك، ما بلغوا ذرة، ولكن بلغوا في الإيمان منتهى. ولهذا أدال الله لهم الدنيا فملكوها وحكموها مع عدم علمهم بالعلم المدني والتقنية والتكنولوجيا وما إلى ذلك استطاعوا أن يسيروا وأن يحكموا بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القير. وما مضى السنوات ما جاء السنوات بعد إلا وفتحوا بلاد الهند وبلاد الصين وفتحوا بلاد الأندلس وكثيرا من بلاد أوروبا وحكموها 14 قرن. 14 قرن الإسلام يحكم تلك الديار، حتى إن الأريسيين الفلاحين والفقراء عندما رأوا الحكم الإسلامي فرحوا به، ليس بحكم اضطهاد ولا اغتصاب ولا قتل ولا سلب ولا نهب، حكم عدالة صدق وفاء. وأضرب لك مثل سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عين أميرا رضي الله تعالى عنه للكوفة والبصرة وبعض بلاد العراق، أمير بعدما كان عبدا وعتقه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، حكم بلاد العراق وصار أمير. سلمان الفارسي صار له خادم وصار له عبد، فدخل عليه جماعة وإذا بالأمير يعجل، خذ الأمير سلمان يعجل عجيل، فقالوا له: أيها الأمير، أما كان خادمك يكفيك هذا؟ أنت كنت تنتظر، أنت معك خادم، إذا جاء الخادم يعجل لك العجيل. فأجاب الأمير سلمان الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد بعثته في عمل وكرهت أن أجمع له بين عملين، العمل الأول يكفيه، خادم عبد مملوك لسلمان، ما دمت أرسلته في مهمة هذه المهمة تكفيه، ولا أريد أن أجمع له بين مهمتين، المهمة الثانية أنا أقوم بها وأعجل. رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تعلموا من رسول الله الإسلام والإيمان الطري النقي الصحيح. ولهذا لما حكموا تلك البلاد استطاعوا أن يسيروها واستطاعوا أن يملأوا الدنيا عدلا وأزالوا الجو، ورضي بهم المحكومون، رضوا بهم، لأن الحكم السابق كما يقولون حكم جور ظلم اغتصاب وما إلى ذلك. وخلاصة الكلام: أعز الله تعالى ربيه صلوات الله وسلامه عليه، وأرسل الله جل وعلا جنودا، جنود من الملائكة وريح قلعت الأوتاد كفأت القدور، ما استطاع أبو سفيان ومن معه أن يبقوا، فولوا الأدبار وتركوا طيبة الطيبة. ولما انتهى الأمر بقيت بنو قريظة، وبنو قريظة قد اتفقت مع قريش وقد خانت الله ورسوله، ما جزاؤهم؟ لما أراد النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يعود ويدخل المدينة وإذا بجبريل على فرس، إلى أين يا محمد؟ ما زلنا نحمل السلاح، اذهب إلى بني قريظة، القتال هنالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى بني قريظة، وأتوا إلى بني قريظة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند دار امرأة من الأنصار بجوار بستان تسمى حاجزة، حاجزة، وحاجزة موجودة إلى اليوم بهذا الاسم، ومسجد بني لأن الإسلام أدال دولهم، لأن الإسلام أقض مضاجعهم، لا يريدون أن يقوم الإسلام. ولهذا ما تسمع وما تشاهد وما ترى في التلفاز وما يقع في البوسنة والهرسك، ما وقع هذا سدى، وإنما يقع هذا الذي يقع لأن البوسنة مسلمون والهرسك مسلمون، فلا يريدون قيام دولة إسلامية في أوروبا. لهذا العالم الغربي الأوروبي كله متفق على حظر السلاح للبوسنة والهرسك وإجازة السلاح للصرب أعداء الله أعداء الإسلام. المؤونة، الطعام، الشراب ممنوع، لا يصل إلى المسلمين في البوسنة والهرسك. لا مانع أن يبقى الصرب على وجه الأرض يأخذون ويقتلون ويشردون ويغتصبون. ولقد جاءت التقارير أن الفتيات المسلمات اللاتي اغتصبن، وأنت تعلم معنى اغتصبن، بلغت إلى 70,000 فتاة اغتصبت، اغتصبها الصرب، اغتصبها النصارى المتعصبون عليهم لعائن الله، لأنهم لا يريدون أن تقوم قائمة للإسلام في تلك الديار وتلك النواحي. وما دالت دولة العثمانيين إلا بهذا السبب، لأنها دولة كانت تنتمي إلى الإسلام وتعمل بالإسلام وتقيم المساجد والمنابر والمعاهد والقانون الإسلامي تنفذه. عندما قام الحلفاء، إنما قام الحلفاء على الدولة العثمانية وبددوها بسبب أن دستورها الإسلام. الإسلام هو العدو اللدود لجميع الأمم، الهندوك، البوذيون، ما يعملون من الأعمال التي تقرأها وتسمعها لأي غرض. ماذا عمل المسلمون في بلاد الهند؟ أقتلوا الهندوك، أحطموا أوثانهم ومعابدهم. المسلمون قلة في بلاد الهند، ولكنهم يتحرشون للإسلام والمسلمين. فإسلامكم هذا عزيز، وإسلامكم هذا نفيس، وإسلامكم هذا عظيم، لكن هذا الإسلام يحتاج إلى عودة إليه. والعودة إليه ليس إسلام باللسان، لا، وإنما إسلام باللسان والعمل والجنان. فإذا ما قال المرء هو مسلم، وهو مسلم بالإسلام، وأعماله باللسان وأعماله تغاير الحقائق. الشاهد من هذا الكلام أن عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه يهودي، لكنه يهودي أسلم مسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله ابن سلام عقد الإمام مسلم له هذا الباب، وذكر في هذا الباب جملة أحاديث في فضل عبد الله بن سلام، لأن الإسلام ليس دين تعصب، وليس دين حزبية، وليس دين عشيرة وقبيلة وجماعة، وإنما الإسلام ظلة مظلة، كل من دخل تحت هذه الظلة أصبح أخا. سبق الكلام على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى الحسن والحسين والزبير بن العوام وعبد الله وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان. لما كان لهذا الرجل وهو غير عربي وهو يهودي ولكنه مسلم وحبر، لابد وأن يذكر فضله، لابد وأن يذكر فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذكر لنا في هذا الباب عدة أحاديث. الحديث الأول عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص خال رسول الله. عامر ولده يقول: سمعت أبي يقول، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي، يعني لإنسان حي يعيش على وجه الأرض، يقول لحي يمشي على وجه الأرض إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. يعني أن سعد بن أبي وقاص يقول أنا ما سمعت النبي يقول هذا الرجل في الجنة أو هذا في الجنة أو هذا في الجنة والرجل يعيش حي موجود إلا عبد الله بن سلام. هل يهود؟ قد يقول قائل الرسول قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، سعيد، عبد الرحمن بن عوف، طلحة ابن عبيد الله، أبو عبيدة، النبي أخبر بأن هؤلاء في الجنة، فكيف يقول سعد بن أبي وقاص ما سمعت؟ الجواب ما كذب سعد، سعد يقول أنا ما سمعت، ولم ينفي سماع أحد، وإنما أخبر بما يعلم هو. أنا ما سمعت الرسول قال هذا في الجنة هذا في الجنة هذا في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. لكن غير سعد روى عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه أخبر بالعشر المبشرين في الجنة، أخبر بالحسن والحسين، أخبر عن عكاشة كما ذكرت لك قبل أيام، أخبر عن المرأة السوداء التي تصرع رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخبر عن بلال بأنه في الجنة. إذن سعد لم ينفي وجود أحد يمشي على وجه الأرض يدخل الجنة، وإنما نفى سماعه، وبهذا يزول الاختلاف، لا اختلاف والحمد لله. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان بأنه في الجنة ألا يدخلهم؟ ألا نشهد له بهم؟ أنتردد ونتوقف ونشك بأن من قال النبي إنه في الجنة لا يدخل الجنة؟ لا والله، بل علينا أن نؤمن إيمانا جازما ونوقن يقينا صادقا أن من أخبر النبي عنه بأنه في الجنة سيدخله الله جنته، وهنيئا له. ونسأل الله تعالى أيضا أن يدخلنا جنته بإيماننا بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني من هذا الباب عن قيس بن عباد، اسم رجل تابعي، قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي، أنا ما رأيت النبي ولكن رأيت بعض أصحاب النبي. والقاعدة عند العلماء أن الذي رأى النبي أو لقي النبي وآمن بالنبي يسمى صحابي، الذي لقي النبي سواء رآه بعينه أو لم يره ما دام اجتمع معه وهو على إيمان يقال له صحابي. الذي لم ير النبي ولكن رأى الصحابي يقال له تابعي. قيس بن عباد تابعي ما رأى النبي، يقول أنا رأيت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مع بعض الصحابة في مجلس، جاء رجل في وجهه أثر من خشوع، إذا نظرت إليه علمت أن هذا خاشع، أن هذا تقي، أن هذا ورع، ما في القلب ينعكس، العاصي على وجهه قطرة، على وجهه ظلمة، القلب مظلم، فالله تعالى يعكس ما في القلب على الوجه وعلى الأعضاء والجوارح، سيماهم في وجوههم، والله لو أخذ له سبحة ألفية حاملها بيده وبدأ يتمتم ويمسح فمه في رمضان ليعلم الناس أنه صائم، وحمل المصحف تحت إبطه، والله بمجرد أن يدخل على المتقين يعلمون أنه ليس بصالح، والله حالا معروف. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بران على قلوبهم، الرين ظلمة الله جل وعلا يجعلها في القلب، وما في القلب يظهر على الجوارح. الحاج عمر صالح 99% صالح، وتمتمى وذكر وقراءة. وإذا جاءت فتاة مرت عليه التمتمى والصلاح والسبحة في جانب، وإذا به يقلبها من رجلها إلى رأسها. يا شيخ يا صالح، بعض غلاة الصوفية يقولون لا، نحن ننظر إليها لننظر في الجمال الفطري حتى نعتبر بما جعل الله فيها. هذا فسوق آخر، هذا فسوق آخر. ينظر إلى المردان وينظر إلى النسوان ويقبل معهم ويقبل ويعمل، وإذا قيل له يا صالح لا تفعل هذا قال لا، أنا ما رأيت أنني أنا أفعل هذا الفعل، إنما أفعل هذا الفعل اعتبار وادكار ونظر فيما أبدع الله جل وعلا من جمال في هذه الصورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنها سهم مسموم من سهام إبليس. سهم مسموم، فما بالقلب لا بد أن يظهر على الجوارح، صلى الله العافية. أما يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وأما الذين سودت. نسأل الله جل وعلا أن يبيض قلوبنا وقلوبكم، وينير وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ورسول الله يقول: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول قيس بن عباد: بمجرد ما رأينا هذا الرجل على وجهه آثار الخشوع والصلاح والتقوى، سيماهم في وجوهه. فقال بعض القوم: هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. فصلى الرجل ركعتين تجوز فيهما، يعني ما طول، صلى ركعتين خفيفتين وذهب ثم خرج. قال قيس بن عباد: فتبعته، أريد أن أرى هذا الرجل الذي هو من أهل الجنة ماذا يعمل، وما الذي بلغ به إلى هذا الأمر. فدخل منزله، ودخلت استأذنت ودخلت تبعته حتى أتى بيته، فاستأذنت ودخلت عليه، فتحدثنا قليلا. فلما استأنس قلت له: إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا، وقال رجل كذا وكذا، وقالوا هذا من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة. فأنا أتيت أسأل ما هو السبب. قال الرجل، وهذا الرجل هو عبد الله بن سلام: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، هذا تواضع واستكانة وذل لله، سبحان الله. يقولون إني من أهل الجنة، من أين لهم هذا الخبر، ومن أين أتاهم هذا العلم، وما كان ينبغي لأحد أن يقول مثل هذا إلا إذا كان عنده دليل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يسمى بتواضع المتقين، إذا نظر إلى عمله استقل عمله، وإنما ينظر إلى عمل غيره، فإذا عمل غيره عملا أراد أن يعمل مثل العمل وزيادة عليه، ويرى أنه مقصر. ولكن المغرور يصلي 4 ركعات في الليل تراويح، إذا صلى 4 ركعات تراويح، أوه والله رجلي ما أظن أحدا تعب مثل اليوم، أنا اليوم وقفت موقف كبير، أنا والله تركت أعمالي وسوقي وأتيت إلى المسجد والحمد لله وصليت، ولكن أعصابي وما إلى ذلك. يرى أنه قد عمل عمل كبير لله تعالى. وأما الصالحون المتقون فكلما عمل كلما شعر بضعفه وعجزه، وأنه ما عمل ما ينبغي أن يعمل. لهذا يقول: سبحان الله، ما كان ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. لكن اصبر، أنا سأحدثك بكلام. أنا رأيت رؤيا منامية، أنا عبد الله بن سلام يقول هذا الكلام، رأيت رؤيا على عهد رسول الله فقصصتها عليه، قصصت الرؤيا على النبي. الرؤيا رأيتني في روضة بستان صغير حافل بالأشجار، سعتها كذا، عشبها كذا، خضرتها كذا، ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلاه عروة يعني حبل يتمسك به. هذه رؤيا منامية رأيتها في ليلة من الليالي، أخبرت النبي عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا صلى صلاة الصبح استقبل الناس بوجهه ودعا وهلل وكبر وسبح وجلس حتى طلوع الشمس، ويسأل الصحابة أيكم رأى رؤيا يعرضها عليه، فيعرضون عليه رؤاهم. هذا وقت مناسب لذكر الرؤيا. فأنا رأيت هذه الرؤيا أنني في بستان واسع أخضر جميل وسط الروضة، البستان عمود حديد داخل في الأرض مرتفع، هذا الارتفاع في آخره عروة حبل يتمسك به. قيل لي إرقة، هيا اصعد يا عبد الله بن سلام، اصعد وامسك العروة العليا. قلت لا أستطيع. فجاءني في النوم منصف وصيف يعني عبد صغير، حملني من ثيابي ورفعني، كل هذا في النوم. فقال بثيابي من خلفي، وصف أنه رفعه من خلفي، فرقيت حتى كنت في أعلى العمود، فأخذت بالعروة وتمسكت بالعروة واستوثقت. أنا فوق الآن وفي داخل روضة، يعني أنا الذي لا أعرف أن أعبر الرؤيا، إذا قيل لي إن إنسان في بستان أخضر، هذا البستان وسيع، صفة هذا البستان كيت وكيت، رآه إنسان في المنام ورأى عمود ورأى نور ورأى عروة حبل، أستطيع أن أعبرها بتعبير إن لم يكن كهذا التعبير، لكن في الجملة تعبير حسن، رؤيا حسنة. قال فأخذت بالعروة، فقيل لاستمسك، فلقد فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقص النبي، فعبر النبي الرؤيا وهو خير معبر صلى الله عليه وسلم. فقال في تعبيره تلك الروضة الإسلام، بستان أخضر جميل واسع صفاته حميدة جميلة، من تمسك به سعد ومن نأى عنه غوية وضل، وتكون له نار جهنم، وذلك العمود الذي رأيت في المنام يا ابن سلام عمود الإسلام، عمود الإسلام العالي المرتفع، وتلك العروة عروة العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا وسلم، وأنت يا عبد الله بن سلام على الإسلام حتى تموت. الصحابة لما سمعوا هذا الكلام أولوا هذه الرؤيا وجعلوها تبشيرا له بالجنة، ونعم ما قالوا. لكن عبد الله بن سلام أراد أن يظهر أن النبي ما قال لي ابشر بالجنة، أنا رأيت رؤيا قصيتها على النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بأنني مستمسك بالإسلام وبالعروة الوثقى، وأخبرني صلوات الله وسلامه عليه بأنني أموت على الإسلام، فمن مات على الإسلام دخل الجنة. وما دام أن عبد الله بن سلام اليهودي مات على هذا الحال فهو في جنات الله ورضوانه إن شاء الله تعالى. ظل عبد الله بن سلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر وعمر إلى أن قتل عثمان ودافع عن عثمان، حمل سلاحه ودخل على عثمان الذي قد حوصر من قبل الثوار الذين خرجوا من الآفاق وأتوا إلى المدينة، حاصروا أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، استنكروا عليه أمور لا ينبغي أن تستنكر ولكنها بلوى ومصيبة أخبر النبي عثمان بها لا بد أن تقع، فوقعت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج ثوار من الآفاق، ليسوا في العير ولا في النفير، ليسوا من العلماء ولا من الأتقياء ولا من الصلحاء، وإنما ثوار، وكلمة ثوار ثورة وثورة وثوار لا تسمع بها إلا ووراها شر وليس ورائها خير، بدليل ما الواقع الذي نعيشه. أي بلاد قامت فيها ثورة؟ أي بلاد قامت فيها ثورة؟ انظر حال البلاد التي وقع فيها الثورة، أي في عز، أي في كمال، أي في أمن، أي في استقرار، أي في خير ونعمة؟ لا والله أبدا، الوضع الذي كانت عليه من قبل لا تعود إليه بعد ما جاءت كلمة ثورة. ثوار هذه لا تكن، وليس في الإسلام ما يسمى ثورة، وإنما إذا استنكر على السلطان، على الوالي، على الحاكم، يقوم أهل الحل والعقد، العلماء والأعيان والكبار ينصحون، يدعون، يأمرون، ينهون، إذا لم يأتي بكفر بواح لا يجوز الثورة عليه ولا يجوز الخروج عليه. لكن عندما تكون المآرب والمقاصد والهوى هذا يثور، وبعد 3-4 أعوام يثور آخر وآخر، البلاد عليها السلام، انتهى كل شيء منها، ولا خير ولا قطر ولا مطر ولا نعمة ولا خير، والله المستعان. ثاروا على عثمان ليه؟ لما؟ قالوا عثمان بنى مسجد النبي بالحجارة، ليه يبني مسجد النبي بالحجارة؟ لما لم يبنيه بالطين كما بناه السابقون بالطين؟ سبحان الله العظيم، بيوتكم مبنية بالطين أنتم؟ أنكروا على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يولي أقرباءه، سبحان الله، لما لا يولي أقرباءه؟ إذا كان أقرباؤه ثقات وعدول وفيهم الكفاءة يوليهم. أنت وأنا وزيد وعمر وبكر وخالد من الناس لا نأنس إلا بأقربائنا، الشرط أن يكون القريب كفو صالح، وأما إذا لم يكن كفو ولا صالح فلا يجوز. وكل ما اعترضوا به على عثمان ليس حقيقيا ولا واقعا، وإنما الأمر كما قلت لك فتنة وبلوى ابتلى الله جل وعلا بها هذا الخليفة الذي استحت منه ملائكة الرحمن، فقتلوه في بيته وهو يقرأ القرآن وهو صائم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ووقع دمه على آية وهي قول الله تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا ما وقع في هذا الحديث لعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فصار من أهل الجنة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال كنت جالسا في حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيها شيخ حسن الهيئة وهو عبد الله بن السلام قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا فلما قام قال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا قال فقلت والله لأتبعنه فلا أعلمن مكان بيته قال فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله قال فاستأذنت عليه فأذن لي فقال ما حاجتك يا ابن أخي قال فقلت له سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فأعجبني أن أكون معك قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قالوا ذلك. إني بينما أنا نائم إذا أتاني رجل فقال لي قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه، قال فإذا أنا بجواب دع عن شمالي، قال فأخذت لآخذ فيها، فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال، قال فإذا جواد منهج على يميني، فقال لي خذها هنا، فأتى بي جبلا فقال لاصعد، قال فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على إستي، قال حتى فعلت ذلك مرارا، قال ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض في أعلاه حلقة، فقال ليصعد فوق هذا، قال قلت كيف أصعد هذا ورأسه في السماء، قال فأخذ بيدي فزجل بي فإذا أنا متعلق بالحلقة، قال ثم ضرب العمود فخر، قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. ما زال الكلام على فضائل عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام حبر من أحبار يهود، يعني عالم من علمائهم، أراد الله تعالى به خيرا، وهو من يهود بني قريظة، وهو من يهود بني قينقاع. هذا الحبر، هذا العالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أراد الله تعالى له بالإسلام فأسلم، وعلم أن شريعة موسى عليه السلام انتهى وقتها كبقية الشرائع، المسيحية انتهى وقتها، اليهودية انتهى وقتها، صحف إبراهيم، صحف موسى، الزبور، انتهى الأجل الذي حده الله تعالى لتلك الكتب، وأصبح الكتاب المبين والفرقان البين والسبيل القويم الذي لا يجوز أن يسلك إلا هذا السبيل، سبيل الله الذي بعث به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا عبد الله بن سلام ترك اليهودية واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به. اليهودية طريق وشريعة وملة شرعها الله لمن كان قبلنا من الأمم، أمة موسى. النصرانية شريعة، طريق مستقيم شرعه الله تعالى على لسان عيسى، وأنزل الله تعالى على عيسى عليه السلام الإنجيل. لكن هاتين الشريعتين وهذين الطريقين نسخهم الله تعالى بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا جميع الشرائع لا اليهودية والنصرانية فقط، بل جميع الملل وجميع النحل بعدما بعث الله جل وعلا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، لا يهودية ولا نصرانية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. انتهى الكلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من عبد الله تعالى بدين عيسى اليوم أو بدين موسى اليوم لا يتقبل الله منه، لأن الدين نسخ، ولأن التوراة حرفت، ولأن الإنجيل كذلك غير وبدل. ولو كان المرء على اليهودية الحقة أو النصرانية الحقة وعلم أن النبي بعث، إيمانه بدين موسى الحق وعيسى الحق يدعوه إلى أن يتبع رسول الله، لأن تلك الشريعتين بعثا بل وألزمتا وحرضتا أتباعها على الإيمان برسول الله بعد مبعثه. ولهذا اليهود يعرفون رسول الله كما يعرفون آباءهم وكما يعرفون أبناءهم. وقلت لك مرارا أن اليهود ما سبقوا وأتوا وأقاموا بيثرب بالمدينة قبل مهاجر النبي إلا لأنهم قرأوا وعلموا أن مبعث نبي آخر الزمان يكون إلى هذا الموضع، أنه يولد في جبال فاران بمكة ومهاجره هنا، ولهذا أتى اليهود وأقاموا هنا لأنهم ينتظرون اتباعه. ولكن لما غيروا وبدلوا ودخل فيهم الحنق ودخل فيهم الحسد لم يتبعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه درس التوراة وقرأ الإنجيل وعلم بأن هذا النبي هو نبي آخر الزمان، لأن عبد الله بن السلام رضي الله تعالى عنه يوم أن أسلم قال: قدمت إلى محمد فنظرت إليه فعلمت بأن وجهه ليس بوجه كاذب، هذا الوجه ليس بوجه كاذب، هذا الوجه ليس بوجه كاذب، رجل صادق. وسمع ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحال أسلم، وبإسلامه جمع الله تعالى له أجرين: الأجر الأول أجر اتباعه للنبي من قبل موسى، الأجر الثاني اتباعه رسول الله، لأن من كان على دين واتبع الرسول الذي بعث في أولئك القوم له أجر. وعندما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام إذا آمن به صار له أجر آخر. فعبد الله بن السلام من ضمن من كتب الله له أجرين: أجر اتباعه موسى وأجر اتباعه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. كذلك المملوك العبد المملوك الذي يطيع سيده ويقيم بحق ربه لا يتوانى في أمر الطاعات التي أوجبها الله تعالى عليه، وكذلك لا يتوانى في أمر القيام بواجب سيده، يجمع الله تعالى له أو يكتب الله تعالى له أجرين. وكذلك الرجل يشتري الجارية فيعلمها ويهذبها ثم يعتقها ويتزوج بها، يكتب الله تعالى له أجرين: أولا هي مملوكة له فعلمها وأدبها آمن برسول الله. المملوك الذي يقوم بحق سيده ويقوم بطاعة ربه، الرجل الذي يملك جارية فيعلمها ويؤدبها ويحسن تأديبها ثم يعتقها ويتزوج بها فسيكتب الله تعالى له أجرين. أما ما يتعلق بالعتق فإنه اليوم غير وارد ولا يكون، لأن أسباب الرق قد زالت. الرق أصل الرق الذي شرعه الله لا يكون إلا عن طريق واحد، هذا الطريق الواحد هو طريق الجهاد. إذا وجد الجهاد في سبيل الله وجد الرق، وإذا لم يوجد الجهاد في سبيل الله لا يوجد الرق. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا هو الرق المشروع الذي نزلت به الكتب والذي أمر به رسول الله. رق آخر: الغني يغير على الضعيف، الجاهلية، السرقة، الاختلاس، هذا رق لم يشرعه الله، وهذا رق يكون وقد كان على عهد النبي وقبل عهد النبي، ومعظم الرق الذي كان من قبل كان على هذا النحو: قبيلة قوية تخرج على قبيلة ضعيفة فتأخذهم وتسبيهم ويكونون عبيدا لها. هذا جانب. إنسان في سفر في طريق يأتي من هو أقوى منه يأخذه ويبيعه، هذا رق، ولكن رق ليس بمشروع. إنما الرق المشروع أن يخرج المسلمون إلى بلاد المجوس، إلى بلاد النصارى، إلى بلاد الهند، إلى بلاد السند، إلى بلاد الكفر، إلى بلاد المجوسية، يدعونهم إلى لا إله إلا الله. فإذا أبوا طلبوا منهم الجزية، أبوا استعانوا عليهم بالله قاتلوهم، فإذا قاتلوهم سبوا ذراريهم، نساءهم، رقابهم، أخذوا أموالهم، استرقوهم كما فعل رسول الله. خرج رسول الله إلى بني المصطلق، وبنو المصطلق قبيلة معروفة أقرب إلى مكة، أغار النبي عليهم وهم غارون، كتب إليهم يدعوهم إلى الإسلام فأبوا. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني المصطلق عازمون على أن يقاتلوا رسول الله وأنهم تجمعوا لذلك، فذهب النبي إليهم وهم على غرة وسبى ذراريهم ونساءهم وأخذ أموالهم ووزعها على الصحابة، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة سيدهم، سيدهم الحارث ابن أبي ضرار. جويرية كانت تسمى برة، سبيت وصارت في قسم زيد ابن ثابت ابن زيد ابن شماس، أخذها رسول الله وأعطاه بديلا بها، وتزوج النبي بها واعتقها رسول الله. ولما اعتقها رسول الله قال الصحابة: أصهار رسول الله، أنملك أصهار رسول الله؟ فأعتقوا ما بأيديهم من السراري ببركة هذه الجارية جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكانت خيرا وبركة على القبيلة برمتها. لكن النبي اصطفاها وملكها ووزعهم على الصحابة وهم من العرب. عرض عليهم الإسلام أبوا، عرض عليهم الجزية أبوا، أرادوا إلا أن يقاتلوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما هموا أغار النبي عليهم ووقع ما وقع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.